والفلك والنجوم، الناس كان عندها اعتقاد بان حياتها مرتبطة بالنجوم والابراج دهية، وكون عند المنجمين اعتقاد ان ممكن الواحد يتساءل ويتشائم على حسب النجم بتاعه ويعرف ان كان حظه النهاردة سعيد او حظه غير سعيد من بطة الايه الابراج. ما هو مين اللي اوجد الابراج دي كمان؟ الله. كان الانسان استعملها غلط، لكن اللي اوجدها الله، ودي من قديم الزمان من الفراعنة. زي ما شفنا الفراعنة كان عندهم موضوع الابراج والنجوم ده. هي فتخرج المنازل في اوقاتها وتبدي النعش مع بناته. نعش ده مجموعة كواكب تانية بيسموها الدب القطبي. هل عرفت سنن السماوات وجعلت تسلطها على الارض، او جعلت تسلطها على الارض؟ ومن السؤالين اللي تملي ربنا بيسألهم، انت تقدر تعمل كده وتقدر تسيطر على اللي انت بتعمله ده؟ هترفع صوتك الى السحب فيعطيك فيض المياه، يعني تؤمر وتنادي على السحاب كده فيسمع كلامك. اترسل البروق فتذهب وتقول لك ها نحن، يعني تؤمر البرق انه يطلع فالبرق يقول لك انا تحت امرك لبيك. تقدر تعمل كده؟ من وضع في التخاء حكمة، تخاء بردك ده السحاب الكثيف، او من اظهر في الشهب فتنة، الشهب اللي بتقع ما بتقعش اعتباطا على اي حتة، ده ربنا اللي بيحدد مكانها. من يحصي الغيوم بالحكمة ومن يسقب اذقاق السماوات. تعبير لطيف، يحصي يعني يعد الغيوم، يعني ربنا حاصر كمية المية وبيدلق وبيسقب كمية مية على الايه، على القد، زي ما هو محدد متحكم في كمية المطر اللي بتنزل. يحصي الغيوم دهيت وما تنزلش مية اكتر من اللي هو يقولها عليه، وبالحكمة يقلل ويزود زي ما هو عايز بحكمته. إذ ينسبك التراب سبكا ويتلاصق المدر، لما الماء تنزل مع التراب تعمل الطين. كأن ربنا يسكن من زقاق، زقاق يعني اللي هي حتة الجلد اللي كانوا بيحيشوا فيها السوائل زي زقاق الخمر او زقاق الزيت، فكأن ربنا بيفتح الزقاق بتاعه يكب بعدد او بكمية هي حسبها بحكمته. فده يتنقل من الخليقة الجامدة الى الخليقة المتحركة. اتصطاد للبوى فريسة ام تشبع نفس الاشبال؟ تقدر انت انسان تصطاد للاسد؟ ده بالعكس، الانسان يعمل ايه مع الاسد؟ بيخاف منه لان عايز يقتله، لكن عمر ما الانسان يأكل الاسد ويصطاد له. الاسد ده اللي كله قوة وكله مقدرة، مين اللي بداله القدرة والمقدرة؟ مين اللي بيشبع شهوة الاشبال بتوع هذا الاسد؟ حين تجرمز، يعني تقعد كده يتقرفص في العرين بتاعها وتجلس في عيسها. عيسها ده اللي هو الشجر الكثيف جدا، تعمله زي مغارة ليها او زي كهف ليها من الشجر الكثيف، تقعد للكمون، تقعد سكتة، لكن الله هو اللي بيستضلها، هو الله اللي بيرزقها بايه، باكلها، هو اللي بيعتني بيها. وزي ما ربنا بيعتني بالقوي الجبار، بيعتني ايضا بمين؟ بالغراب، بالحاجة الضعيفة، والناس اللي بتتشائم منه والناس اللي بترفضه. من يهيئ للغراب صيده؟ مين اللي بيجهز اكل الغراب؟ استنعد، تنعد صراخه، تنعد يعني تشتكي ببكاء وبصوت صراخ، تنعد صراخه الى الله، تشتكي لربنا وتتردد لعدم القوت، تعيط لربنا لانها مش لاقية تاكل. عشان كده يوسف المزمور يعطي فراخ الغربان ايه؟ طعامها. انت عارفين ان الامهات بتاعت الغربان بتهمل الاطفال بتاعتها الصغيرين وبتسيبهم ما بتأكلهمش، فبتبتدي الفراخ الصغيرة فراخ الغربان دي تنعب لله تشتكي ظلم ايه الام اللي سابتها وتشتكي ضيعها قدام ربنا، فربنا يبعت طيور تانية ترمي ديدان في الافواه اللي مفتوحة بهيت. عشان كده لما يقول تأمل الغربان او تطلع الى الغربان يعطي لفراخ الغربان طعامها. فالله زي ما بيعتني بالقوي يعتني ايضا بالصغير والحقير بل ان الناس بتتشائم منه. اتعرف وقت ولادة وعيون الصخور؟ الوعل ده حيوان زي الماعز البري شديد ويعيش في الاماكن الصخرية اللي بعيدة جدا عن الانسان. او تلاحظ مقابل اوائل انت تعرف ازاي الحيوانات دي اللي عايشة بمعزل كلية عن الانسان بتولد وبتتناسل ومستمرة. اتحسب الشهور التي تكملها او تعلم ميقات ولادتهن؟ عندك علم ومعرفة للحاجات دي؟ الله يهتم بيها حتى وهي بعيدة عن منظر الانسان او نظر الانسان. يبركن ويضيعن اولادهن، ربنا هو اللي بيولدهم وبنحدد شهور الحمل بتاعتهم. يدفعن اوجاعهن، تبلغ اولادهن تربو في البرية تخرج ولا تعود اليهن. حتى الوعول الايائل دي بعد ما تولد بتسيب الاولاد بتاعتها، لكن اولادها مستمرة وما انقرضتش الوعول وما انقرضتش الايائل، برغم ان مفيش انسان بيعتني بيها ومفيش انسان يقدر يفهمها، لكن الله هو اللي بيعتني بيها وبيحافظ عليها. من فرح الفرى حرا، فرى اللي هو حيوان الحمار الوحشي اللي هو مخطط ده، مين اللي فرحه حر؟ حمار الوحشي عكس الحمار العادي. الحمار العادي ده تلاقوه أليف كده وحيوان داجن وممكن الإنسان يشغله ويسخره ويستغله، لكن الحمار الوحشي لا، عنيف محدش يقدر يخضعه أو يسيطر عليه. من فك ربط حمار الوحش الذي جعلت البرية بيته، ده ما تقدرش تحطه في بيت، ده يطلع في الأماكن المفتوحة ومحدش يقدر يتحكم فيه ويسيطر عليه. والسباخ مسكنه اللي هي الأماكن المملحة، يضحك على جمهور القرية. حمار الوحش ده يضحك على الناس، لا يسمع ضجر السائق، محدش يقدر يشكك فيه او يسوقه او يسيطر عليه. انت تقدر توجده وتقدر تسيطر عليه يا انسان او يا ايوب. دائرة الجبال مرعاه وعلى كل خضرة يفتش، يعيش في الجبل ويقعد يدور على كل عشب اخضر ويأكل نفسه. مين اللي بيرعى هذا الحمار الوحشي؟ أرض الثور الوحشي أن يخدمك أن يبيت عند معرفتك. الثور العادي بقى حيوان داجن يقدر الإنسان يستأنسه ويأكله ويشربه فالطور يخدمه يحرق له ويشله ويضر له، لكن الثور الوحشي ده محدش يقدر يستأنسه محدش يقدر عليه. ان يخدمك ان يبيت عند معرفك، يقعد جنب الاكل اللي انت بتحطه له، لا ده الطير الوحش ده متمرد. اتربط طير الوحش برباطه في التلم ام يمهد الاودية وراءك، يعني يحرس لك الارض ما تقدرش تربطه ما تقدرش تسيطر عليه. اتثق به لان قوته عظيمة، قوته العظيمة دي تقدر تثق فيها انها تخدمك، او تترك له تعبك. اتأتمنه انه يأتي بذرعك ويجمع الى بيدرك، تلك القوات الجبارة والحيوانات الجبارة تقدر ان انت تخضعها ليك. وبعدين ربنا يقول له خد شوف جناح النعامة، جناح النعامة يرفرفه، تعرفين النعامة مشهورة بالريش بتاعها. افهو منكب رؤوف ام ريش، لانها تطرق. انت عارفين على فكرة عندنا فكرة غلط عن النعامة، احنا تبني النعامة اضعها في الكنيسة ايه البيضة بتاعتها بنحلها قدام الهيكل، لانه بيقولوا ان النعامة تفضل بصة للبيضة لحد ما تفقس. هي ان سفر ايوب بيكلمنا عن حاجة عكس كده خالص. بتعمل ايه في البيض بتاعها؟ انها تترك بيضها وتحنيه في التراب. بعد ما تحط البيض تروح مخبياه في التراب وتنسى ان الرجل تضغطه او حيوان البر يبيسه. تخبيه في التراب لان ما عندهاش حكمة. فاي رجل ماشي يدوس عليه ايه؟ تكسره. وممكن تبقى واقفة وبصاله. واقفة وبصاله لكن خبيته فين؟ في التراب. ربنا ما ادهاش حكمة. لكن بالرغم انه ما اعطاهاش حكمة الا ان النعامة ما زالت موجودة والنعامة ما انقرضتش. شوفوا المعنى الحلو. ما ساعات الانسان يقول الحكمة اللي ربنا اداها للحيوان هي اللي بتخليه مستمر. لا، ده بالرغم ان ربنا ما ادهاش حكمة الا انها ما زالت مستمرة وما زالت موجودة. لكن مين اللي بيعتني بيها؟ الله. عشان ما حدش يقول ان ربنا ايه؟ ظلمني. تقسو على اولادها كأنها ليست لها. ده ممكن بعد ما تولدهم تسيبهم كأنها ما تعرفهمش. باطل تعبها بلا اسف. بعد ما ولدتهم، بعد ما حطت البيضة وفضلت متابعاها وبصلها، وبعد ما طلعوا ولا تعبرهم كأنها مش بتاعتهم او كأنها مش ندمانة على التعب او زعلانة على التعب واسفانة على التعب اللي هي تعبته فيهم. كأنهم مش بتاعتهم خالص. لكن مع هذا الله يحفظهم ويرعاهم. لان الله قد انساها الحكمة، لم يقسم لها فهما. ربنا ما ادهاش حكمة وفهم، لكن مع هذا الله بيحافظ عليها وبيرعاها. عندما تحوذ نفسها الى العلا. تعرفين ان النعامة ما بتعرفش تطير برغم ان ليها جناحات، لكن جناحاتها صغيرة فما تقدرش تشيل جسمها الايه؟ الكبير. لكن الجناحات بتاعتها بتساعدها انها تجري بسرعة، لدرجة انهم قدروا سرعة جريها 26 ميل. عندما تحوز نفسها الى العلا تضحك على الفرس وعلى راكبه. لكن لما تطلق ساقيها للريح تسبق الحصان وتضحك على الحصان واللي راكب الايه؟ الحصان. اذن الله بيعطي كل شيء نصيب معين من عنده. هل انت تعطي الفرس قوته؟ لاحظوا لحد دلوقتي كل الحاجات اللي ذكرها غير مستأنسة، الانسان ما يقدرش يسيطر عليها. ده حتى الحصان اللي الانسان بيسيطر عليه شوفوا ربنا بيعمل فيه ايه. هل انت تعطي الفرس قوته وتكسو عنقه عرفا؟ اللي هي شوية الشعر اللي بيبقوا على الرقبة بتاعته. تعرفين انه ممكن الفارس يمسك الشعر ده هو ويقود الحصان بيه. وتوثبه كجرادة. تعرفين الجرادة بتقفز، فانت تقدر تخليه يقفز زي الجرادة. نفخ منخره مرعب لما يثقل الجواد. وتبحث في الوادي وينفذ ببأس يخرج للقاء الأسلحة. الحصان ده ليه مزاج انه يحارب ويخش في الحروب. يضحك على الخوف، ما يخافش من صوت الرماح والسيوف. يضحك على الايه؟ على الخوف. هو مهيئ للحرب. ولا يرتاع ولا يرجع عن السيف. عليه تصل السهام وسنان الرمح والمدراك. وفي وجده وذجره يلتهم الارض. لما يدب الارض بحوافره كده ويجري كأنه بياكل الارض اكل. يلتهم الارض ولا يؤمن انه صوت البوق. ومن شدة فرحه بالحرب كأنه مش مصدق ان في بوق بتاع الحرب. عند نفخ البوق يقول به، يعني يفرح. ومن بعيد يستروح القتال، يستروح القتال صياح القياد والهتاف. مين اللي ادى تلك القوة للحصان؟ تقدر انت تجد فيه هذه القوة؟ ومن فهمة يستقل العقاب. العقاب اللي هي النسر، مفصلة النسر والصقر. وينشر جناحيه نحو الجنوب. تعرفين ان في الاماكن البارده لما يبقى فيه ثلج تقوم تهاجر الطيور ناحيه الجنوب ناحيه الدفا، لان الشمال برد والجنوب دفا. مين اللي بيحركها بهذه الغريزه؟ مين اللي اوجد الغريزه فيها؟ تقدر انت تحط فيها الغريزه دي يا ايوب؟ او بامرك يحلق النصر ويعلي وكره، تقدر تخلي النصر، تعطيني النصر تملي يحلق، يعني يدور في حلقه مستديره، يعني حتى النصر لما يبتدي يرتفع ما بيطلعش كده، بيلف في دواير دواير. الصخر يبيت على سن الصخر، يسكن الصخر ويبيت على سن الصخر، صخر المدبب والمعتل. من هناك يتحسس قوته، تبصره عيناه من بعيد. تعرفين ان النسر نظره حاد جدا، فيبصر من بعيد الفريسة بتاعته ينقض عليه، عشان كده كانوا بيشبهوا تملي يوحنا بالنسر، لان يوحنا اللي قدر يشوف الامور البعيدة، يقدر يشوف الايه اللاهوت وسفر الرؤية في السماء. فراخه تحس الدم، والنسر ده من الحيوانات اللي تحب الدم اي، وحيثما تكون القتلى فهناك هو. والمسيح قال نفس الكلمة، حيثما تكون الجثة هناك تجتمع الايه النصور. عنده ميل شديد ان هو يقتل ويفترس تلك الجثث. مين اللي اوجد الخليقة دي كلها؟ هل تستطيع يا ايوب ان انت تعمل كده وتسيطر على اللي انت بتعمله؟ فاجاب الرب ايوب فقال هل يخاصم القدير موبخه؟ شوف الكلمة اللي بيستعملها اجاب. هو ربنا اجاب على حاجة؟ ربنا اجاب على حاجة؟ اجاب على اسئلة ايوب؟ سؤال ايوب ايه سبب الالم، وليه بالرغم من ان انا انسان عشت بالبر وسعيت نحو البر، ليه ده اصابني هذه الالم وهذه الشقاء وهذا التعب؟ ده اللي كان تعب ايوب، واللي كان تعب ايوب ليه يا رب انت كافئتني مش حسب ايه استحقاقي؟ الاسئله دي كلها اللي كانت في ذهن ايوب، ربنا ما جاوبش عنها بطريقه مباشره، لكن ربنا اسد احتياجات ايوب او تساؤلات ايوب بطريقه معينه، خلت ايوب يسكت وما يسالش مره ثانيه. ازاي ربنا او عمل كده ربنا معاه ازاي؟ ده اللي نكمله المره الجايه ان شاء الله. ايوب اصحاح 40، ايوب 40. فاجاب الرب ايوب فقال هل يخاصم القدير موبخه؟ ام المحاد الله يجاوبه؟ فاجاب ايوب الرب وقال ها انا حقير فماذا اجاوبك؟ وضعت يدي على فمي، مرتين تكلمت فلا اجيب ومرتين فلا اجيب. فاجاب الرب ايوب من العاطفة فقال الان شد حطويت كرجل، اسألك فتعلمني، لعلك تناقض حكمي تستذنبني لكي تتضرر انت. هل لك ذراع كما لله وبصوت مثل صوته ترعد؟ تغين الان بالجلال والعز، يلبس المجد والبهاء. فرق صيد غضبه وانظر كل متعظم واخفضه، تنظر الى كل متعظم وذلله، ودس الاشرار في مكانهم، اطمرهم في التراب نعم، واحبس وجوههم في الظلام. فانا ايضا احمدك لان يمينك تخلصك. ويدى بهيموه الذي صنعته معك يأكل العشب مثل البقر، فهي قوته في متنيه وشدته في عضل بطنه، يخفض ذنبه كأرضه عروق ثغليه مكثيرة، عظامه أنابيب نحاس، جرمها حديد ممطول. هو أول أعمال الله، الذي صنعه أعطاه سيفه، لأن الجبال تخرج له مرعى وجميع وحوش البر تلعب هناك. تحت الصدرات يتجع في سكر القصب والغنقة، تظلمه الصدرات بظلها، يحيط بها صفصاف السواقي، به صفصاف السواقي. فوضع النهر يفيد فلا يفر هو، ويطمئن ولا ينبثق الأردن في فمه. هل يؤخذ من أمامه؟ هل يفقد أنفه بخزانة؟ أتصطاد ليثانى بشخص؟ تضغط لسانه بحبل؟ أتضع أسلة في فتنه؟ أم تفقد فكه بخزانة؟ أيكثر التضرعات إليك أن يتكلم معك باللين؟ هل يقطع معك عهدا فتتخذه عبدا مؤبدا؟ أتلعب معه كالعصفور أو تربطه لأجل فتياتك؟ هل تحفر جماعة الصيادين لأجله حفرة ويقسمونه بين الكنعانيين؟ أتملأ جلده حرابا ورأسه بإيلال السمك؟ ضع يدك عليه، لا تعد تذكر القتال. وذا الرجاء به كاذب، ألا يكد أيضا برؤيته؟ أليس من شجاع يوقظه؟ فمن يقف إذا بيده؟ من تقدمني فأفيه؟ ما تحت كل السماوات هو لي، لا أسكت عن أعضائه وخبر قوته وبهجة عدته. من يكشف وجه لبسه؟ ومن يبني من مثنى لحمة لجمته؟ من يفتح مصراعي فمه؟ دائرة أسنانه مرعبة، تخره مجان مانعة محكمة مضغوطة بخاتم. الواحد يمس الآخر فالريح لا تدخل بينها، كل منها ملتصق بصاحبه، متلكدة لا تنفصل. عطاسه يبعث نورا، وعيناه كهب الصبح، من فيه تخرج مصابيح شرار نار تتطاير منه. من منخريه يخرج دخانا، كأنه من قدر منفوخ أو من مرجل. نفسه يشعل دمرا، ولهيب يخرج من فيه. في عنقه تبيت القوة، وأمامه يدوس الهول. مطاوي لحمه متلاصقة، مسبوكة عليه لا تتحرك. قلبه صلب كالحجر، وقاسي كالرحى. عند نهوده تفزع الأقوياء، من المخاوف يتهيئون يتيهون. سيف الذي يلحقه لا يقوم، ولا رمح ولا مذراق ولا درع. يحسب الحديد كالتبن، والنحاس كالعود النخل. لا يستفزه نمر القوس، حجارة المقلاع ترجع عنه كالقش. يحسب المقمعة كقش، ويضحك على اهتداد الرمح. تحته قطع خدث حادة، يمدد مورجا على الطين. يجعل العنق يغلي كالقدر، ويجعل البحر كقدر عطارة. يضيء السبيل وراءه، فيحسب اللج أشيب. ليس له في الأرض نظير، صنع لعدم الخوف. يشرف على كل متعال، هو ملك على كل بني الكبرياء، مجدا للثالوث الأقدس. بعد ما اتكلم ربنا مع أيوب من خلال العاصفة، يتكلم معاه عن الطبيعة وعن عمل الله وعنايه الله وضبط الله للكون، سواء الجماد أو الحيوانات أو الطيور المختلفة اللي ذكرها في الإصحاحين اللي فاتوا. واضطر يوري أيوب عن عظمة الخالق وعن مدى عنايته وقدرته على ضبط الكون. يقول في إصحاح 40 في أول آية: فأجاب الرب أيوب. بالرغم ان كل الكلام اللي ذكر في الاصحاحين اللي فاتوا ما فيهوش اي اجابه على اسئله ايوب او على اللي كان بيدور في ذهن ايوب، السؤال الرئيسي اللي كان بيدور في ذهن ايوب وما قدرش حتى يجد الاجابه عنه، ان ايوب فعل كل ما يمكن فعله لكي ما يكون انسان بار وانسان جيد، لكن فوجئ في حياته بأنه هو في الألم وتحت سلطان التعب وتحت سلطان الشقاء. فكان السؤال: هل هذا الألم يتناسى مع عدل الله ومع صلاح الله، وأن ربنا ما جازهوش حسب استقامته حسب حياة البر اللي هو عاشها؟ وكان السؤال ده بيعذب أيوب جدا، ليه ربنا عمل فيه كده بالرغم من انه أيوب عاش على حسب المستوى البشري زي ما بيقولوا بما يعني يرضي الله. لكن بنشوف ان ربنا في الاصحاحين اللي فاتوا اجاب على أيوب او على سؤال أيوب بأسئلة اخرى، لما كان قاعد يقول له شوف وتعرف تعمل كده وتقدر تثبت اللي انت بتعمله، لكن بالرغم من انه ما جاوبش على السؤال مباشرة اللي بيتعب وبيعذب ايوب، لكن يقول الكتاب المقدس ان الرب اجاب. يعني ان ايوب زي ما هنشوفه في الاصحاح الاخير صح 42 بيقول للربنا: فعلا بسمع الأذن سمعت عنك، أما الآن فرأتك عيناي. واكتفى أيوب بالكلام اللي قاله ربنا وحس إن هو شبع، بالرغم إن مفيش إجابة مباشرة عن الأسئلة اللي كانت بتردد في ذهنه. بيشبهوها بالظبط بإيه؟ لو في صخرة على الشاطئ والموج كل شوية يجي يضرب الصخرة دهية، فالصخرة بتتألم من الضربات المتوالية من الموج وتتسأل الصخرة: ليه الموج ده بيضربني؟ كل شوية فكر سؤال يجي يخبط في الصخرة ويعذبها. الصخرة دي هي الإنسان، والموج اللي بيجي يخبط في الإنسان ده معاملات الله مع الإنسان. يقول ليه ربنا بيعمل فيا كده؟ وليه ربنا بيسمح بكده في حياتي الانسان المتألم او المتعذب؟ لكن تعالوا شوفوا لما يحصل المد في البحر ويجي الموج ده بقى ما يضربش الصخرة، لكن يعمل ايه في الصخرة؟ يغطيها، يحيط بيها، ما تعودش الصخرة تتألم مرة اخرى من الضربات المتوالية. ده اللي فعلا ربنا عمله مع ايوب. هو ربنا ما جاوبش عن الاسئله اللي كان مرتبها ايوب اللي كانت تعباه، لكن كل اللي عمله ربنا مع ايوب انه عمل ايه؟ غطى ايوب، احتواه. لما شاف ايوب ربنا وسمع صوت ربنا قال: انا مش عايز اجابه على اي حاجه، لكن انا اللي كنت عايز اطمن له انه ما زال يقبلني، لان كان خوف ايوب كله من الضربات اللي هو اتضربها، الشيء اللي كان بيعذبه، ان لا يكون الالم اللي هو بيعيشه ده معناه ان ربنا رفضه، ان ربنا مش عايزه. فهو كان بيتسأل ليه ربنا مش عايزني، لكن لما لقى ان ربنا بيكلمه وان ربنا شافه اطمن في ان العلاقة اللي بينه وبين ربنا ما زالت موجودة وان هو غير مرفوض، فاكتفى بكده، قال مش عايز اي حاجة بعد كده. الاسئلة الكثيرة اللي كانت متلاحقة في ذهن ايوب صمتت وستت لما ايوب سمع صوت ربنا وشاف ربنا. عشان كده في حياتنا ياما كتير جدا الانسان بتبقى فيه افكار بتحيره وبتتعبه وبتقلقه وبتضايقه، ومش بس افكار، معاملات من الله واحداث تمت في حياته، وقد يستصعب هذه الاحداث وقد يحزن لهذه الاحداث، يقول يا ربنا بيعمل كده ليه فيا، ويخاف الانسان ليكون ان ربنا رفضه. لكن لو هذا الانسان قدر يتمتع بمعاملة مباشرة بينه وبين الله ويحس ان ربنا بيكلمه وان ربنا طريقه واضح قدامه، تصمت كل الاسئلة وكل التساؤلات. الانسان بيسأل لما ما يكونش عارف، والانسان ما بيعرفش لانه مش شايف، لكن لما يشوف يكتفي الانسان بتلك الرؤية، وتوجد شبع لكل الأسئلة اللي الإنسان بيسألها وبيتحير منها وتعبان منها. عشان كده بنشوف إن ربنا أخذ أيوب مش يقول له قل لي السؤال الأولاني وأنا هجاوب لك عليه، وأيوب يسأل السؤال وربنا يجاوب له، لكن ربنا عمل مع أيوب حاجة عجيبة جدا، إن ربنا صار معلم لأيوب من خلال الطبيعة، من خلال الكون، وعمل له المدرسة اللي بيدرسوا فيها اللي هي العالم. خدوا وقعد يفرجوا على العالم، وبعدين سابوا يكتشف إجابة التساؤلات اللي في ذهنه دي لوحده، زي ما يجي طفل يسأل سؤال صغير فيقوم المدرس ما يجاوبش على السؤال، لكن يكلمه عن معلومات يسيبه هو يطلع إجابة السؤال اللي هو عايزه ده لوحده. ربنا خده وفي مدرسة العالم ابتدى يوريه الحكمة ويوريه القدرة ويوريه المعرفة. انت يا ايوب ما كنتش شايف الحاجات ده هي، لكن تعالى انا اوريها لك، مش هجاوب لك على الاسئلة الصغيرة، لكن انا هاكلمك عن الخلق وعن الكون وعن الوجود وعن معنى الوجود، هكلمك عن نفسي وهكلمك عن نفسك. أيوب لتلك اللحظة ما كانش يعرف ربنا معرفة حقيقية عميقة، وأيضا ما كانش يعرف نفسه، لكن لما دخل في الدرس مع ربنا قدر يستطيع أن يرى الله رؤية جديدة، وقدر كمان يعرف نفسه رؤية إيه حقيقية. عشان كده تبصوا تلاقوا أيوب ده اللي كان عمال يقول ان انا وقفت مع اليتيم ومع الارملة وسويت وعملت من البر، يجي دلوقتي قدام ربنا ويقول له ايه انا، ها عدد اتنين يقول له انا ايه، ها انا ذا حقير، انا ولا حاجة. لما قدر يعرف نفسه كويس ويعرف ربنا كويس، عشان كده في مدرسة الحكمة اللي ربنا قاده فيها قدر يعلمه الدرس فيعرفه المعرفة الحقيقية، يعرفه الله ذاته ويعرف أيوب نفسه عن إمكانياته وعن حقيقة وجوده. عشان كده كون أن الله يتكلم مع أيوب كان ده الإجابة الكبيرة، أنه تأكد من وجود الله وتأكد من محبة الله ليه وتأكد من صلاح الله. عشان كده قال ما اناش عايز حاجة تاني، وضعت يدي على فمي. ده اللي كان عمال يقول عايز سقف قدام ربنا وعندي اسئلة كتيرة وحاجه في مواضيع كتيرة. لما شاف ربنا وقف قدام ربنا قال حطيت ايدي على فمي، مش عايز حاجة بعد كده، لان رأى في رؤية الله وفي سماع صوت الله كل الكفاية وكل الشبع. بس خدوا بالكم من الكلام، قد يبدو في الكلام ان ربنا وهو بيكلم ايوب انه بيحتقر ايوب او عايز يذل ايوب اطلاقا. ده ربنا عايز يقنع ايوب ويوصله للنقطة ان هو يقدر يفهم طبيعة الله واعمال الله التي لا تقهر والتي لا يحكم عليها. لان في مرات كتيرة جدا احنا بنحكم على ربنا ونقول اللي ربنا بيعمله ده صح واللي بيعمله ربنا مع الناس ده غلط وازاي ربنا يعمل كده، ونعترض كتير جدا على احكام الله وعلى معاملات الله، وكأننا بنعمل نفسينا احسن من الله. نقول الموقف ده غلط، الموقف ده صعب، الموقف ده حلو. تخيلوا احنا بندين الله، يوم بنعترض ونقول ازاي ربنا يعمل بكده وازاي ربنا يسمح بكده، احنا بندين الله. انا ايه اللي ما افهمش حاجة واللي ما اعرفش حاجة اللي بقعد افصل اعمال ربنا واقول العمل ده كويس والعمل ده ايه وحش؟ انا اطلع ايه؟ نسمع عن حادثة او عن مشكلة او عن مرض او ظروف صعبة بتضر بيها اسرة، يقول ازاي ربنا يعمل كده، ازاي ربنا يسمح بكده، انا ايه اللي بقول ازاي عشان انقض اعمال الله؟ ده الدرس اللي كان ربنا عايز يفهمه الايوب يفهمه لكل واحد منا. اوعوا نتحول الى ديانين للديان، ان احنا نقعد نحكم على اعمال ربنا. فبنشوف فعلا ان ايوب من خلال الدرس اللي ربنا ورهوله من خلال العالم والطبيعة يستطيع ان يعي وجود الله، لان ايوب ما كانش عنده لا ناموس مكتوب ولا انبياء ولا ناس يكلموه عن ربنا ولا شيء مكتوب. احنا عندنا كتاب مقدس يقول لنا عن الله، لكن ايوب ما كانش عنده حاجة خالص. فربنا اتكلم عن نفسه من خلال الطبيعة، ونلاقي ان ايوب يصل الى الايمان الحقيقي ببر الله وبصلاح الله ويثق في عدالة الله من خلال نظرته للعالم. واحنا عندنا الكون والطبيعة وعندنا الكتاب المقدس وكلمة ربنا، ومع هذا النفس ما زالت تعترض كثيرا على احكام الله واعمال الله في حياتها. فقال: هل يخاصم القدير القدير موبخه؟ حد يقدر يوبخ القدير ويخصمه؟ القدير ده يعني القادر على كل شيء. أم المحاج الله يجاوبه؟ يعني واحد عايز يتحجج مع ربنا، أيا كان هذا الواحد يطلع إيه قدام الله؟ العجيبة أن نلاقي السفر أشعية آية لطيفة جدا، إذا كان الواحد ما يقدرش يتحاجج أمام الله، لكن ربنا يقول للإنسان الخاطي إيه؟ هلما نتحاجج. إذا كان أعظم القديسين ما يقدرش يتحاجج أمام الله، وأعظم الخلائق لا يستطيع أن يتحاجج أمام الله، لكن ربنا من محبته ورحمته بيخلي الخاطي يتحاجج معه. ده هو كمان اللي بيقوله: هلما نتحاجج، يقول الرب. فأجاب أيوب الرب وقال: ها أنا حقير. عرف نفسه. فماذا أجاوبك؟ وضعت يدي على فمي. أنا اتكلمت مرة وغلطت. ابتدى هنا أيوب يعترف بخطأه، كان عايز يقول: أنا عايز أقف قدام ربنا وأتحاجج قدامه ووريه براءتي وأقول له إن أنت حكمت علي بالظلم وان انا برأ نفسي قدام، ومرتين فلا ابيد وما اقدرش اكرر الموضوع ده تاني. فكان صوت ربنا ورؤية ربنا فيه الكفاية لاسكات ايوب، بالرغم من ان ربنا ما جاوبش على الاسئلة العقلية اللي كانت بتدور في ذهنه. ربنا ما جاوبش على الاسئلة العقلية، لكن اشبع احتياج القلب، اشبع احتياج قلب ايوب، انه كان عايز يتطمن ان مازال الله يقبله وليس رافضه، وان هذه الالام ليست رفض وترك وتخلي، لكن هذه الالام لادخاله في علاقه جديده بينه وبين الله. لكن ربنا يبتدي يكمل في الحديث الأولاني ربنا اتكلم عن وجوده من خلال الطبيعة، من خلال الجماد، الأرض والبحر والفلك، ومن خلال الحيوانات الأليفة أو الإنسان بيقدر يخدعها أو الإنسان بيقدر يستأنسها أو الإنسان بيقدر يقترب منها، زي النعامة وزي الأيائل وزي الوعول وزي الغربان. لكن ابتدى ربنا يتكلم بقى في حديثه الجديد عن نوعية جديدة في الخليقة، أو نوعية جبارة في الخليقة، من خلال شخصيتين ربنا اتكلم عنهم، بهيموت ولوياثان. هنشوفهم ايه هم دول. فاجاب الرب ايوب من العاصفة فقال، ما زال الله يتكلم مع ايوب من خلال العاصفة، الان شد حقويك كرجل. شد حقويك يعني ايه؟ وقف واستعد كمحارب. ما هو ايوب كان عايز يقف قدام ربنا في مواجهة، يقول من يعطيني ان اجده؟ مين اللي خليني اقف قدام ربنا وانا اقف قدامه؟ فربنا قال له قوم، عايز تقف كمحارب قوم شد حقويك واستعد. وربنا هنا بيلجأ لاسلوب الاجابة على السؤال بسؤال ايه ثاني. ايوب عايز يسأل، فربنا بيقول له طب انا هسألك. زي ما واحد يجي يسأل حد على حاجة، فبدل ما يجاوبه يسأله سؤال تاني، لكن السؤال التاني ده فيه إجابة على السؤال الأولاني. ألعلك تناقض حكمي، يعني أحكامي مش عبدك، عايز تنقضها. بعدين يقول آية صعبة أوي، تستغمدني لكي تتبرر أنت. عايز تطلعني انا غلطان عشان انت تطلع صح. هو ده في اوقات كتيرة بنعملها مع ربنا، نطلع ربنا غلطان عشان نطلع احنا ايه صح. نرمي اللوم على ربنا، تحصل مشكلة او ضيقة نقول ما هو ربنا اللي سمح بكده، وازاي ربنا يعمل كده؟ انسان يغلط او ينحرف او او او، ما ربنا هو اللي حطني في كده، وازاي ربنا يسمح بكده؟ انسان عايز يطلع ربنا الغلطان عشان يشعر ان هو ايه بريء ومظلوم. تستذنبني لكي تتبرر انت. يعني فكرة الحكاية دي احنا بنعيشها باستمرار حتى في معاملاتنا مع بعض. هو لازم احد فينا غلطان، لما يحصل خلاف بين اتنين لازم يبقى في حد ايه غلطان. فطبعا ما كنتش انا، لازم اطلع التاني هو اللي ايه اللي غلطان. عشان كده يقول يعني احسن وسيله للدفاع عن النفس هي الهجوم على الايه اخرين. عشان اطلع انا كويس لازم اشوه صوره اللي قدامي، لازم احقر في اللي قدامي. احنا باستمرار كده، لما تحصل مشكله على طول اطلع اللي قدامي واشوه صورته واتكلم عليه كلام وحش عشان اطلع انا ايه كويس، اتبرر انا. تخيل احنا بنعمل نفس العمليه دي مع الله، زي ربنا يعمل كده وزي ربنا بيسمح بكده. لا ده يعني يمكن يوصل الانسان ده احسن من ربنا. هل لك ذراع كما لله؟ طب انت اللي عايز تقف قدامي، وانت يلي عايز تستذنبني لكي ما تتبرر. هل لك ذراع كما لله؟ هل لك قدرة؟ الذراع ده رمز للقدرة، العمل والمقدرة. هل لك مقدرة كما لله؟ وبصوت مثل صوته ترعد. عايز تتكلم معايا وتواجهني، تقدر تتكلم معايا بنفس الصوت بتاعي. وربنا مش بيحقر في ايوب، لكن ربنا عايز يقنع ايوب انه ما يقدرش يواجه الله. اذا كنت تقدر على كده تزين الان بالالام والعب والبس المجد والبهاء. تعال بقى على العرش وتزين بالجلال وبالمجد وبالبهاء اذا كان في قدرتك انك تلبس هذا المجد والبهاء. فر صود غضبك. يعني الانسان اللي حاسس انه مظلوم وعمال يوجه لربنا كلام ويستذنب الله ده جواه غضب كتير، زعلان من حاجات كتيره، فبيقول له فرق صود غضبك وانظر كل متعظم واخفضه. تقدر كل واحد متكبر ومتعالي انك تنزله ترده لودته ولدرجته وتعرفه حقيقه نفسه. انظر الى كل متعظم وذلله وبس الاشرار في مكانهم يحكم على الاشرار بالقضاء. تقدر تعمل كده؟ ما هي المشكله مش مين فينا اللي غلطان وبس، المشكله انت تقدر، انت تقدر انك تقضي على الاخرين وتحكم عليهم. تعرفين لو كان ايوب بيقتل الاشرار كان ايوب يتحول لايه؟ قاتل، شيطان قاتل، لان ايوب ما هوش اللي اوجد تلك النفوس. عشان كده مش من حقنا ان احنا ندين حد، الوحيد اللي من حقه ان هو يدين هو الذي اوجد اللي هو الله. فمش من حق ان انا احكم على حد ابدا اقول ده كويس او ده وحش. اطمرهم في التراب، موتهم وحطهم في التراب. في واحد بس اللي قدر يحكم بكده، انت من التراب الى التراب طيب، اللي هو اعطى الحياة هو اللي من حقه ان هو ياخدها. يحبس وجوههم في الظلام، نزلهم الى الهاوية الى الجحيم حيث الظلمة. اذا قدرت تعمل كده لانك بتدعي ان من حقك انك تحكم، فانا ايضا احمدك لان يمينك تخلصك. اذا كنت تقدر تتحمل تلك المسؤولية وتحكم العالم وتدين الخطاة، فانا هحمدك هشكرك لانك تقدر تسمع خلاص بايديك. كل ده علشان ربنا يقنع ايوب انه لا يستطيع ان يفعل اي هذه الاشياء. قال له طب اشوف بهيموس وليوثان. الحيوانين دول بالذات من الحيوانات الاسطورية اللي الناس ألفت عليها حكايات كبيرة جدا. بهيموس بالعبرانية معناها الجمع لكلمة بهيمة او البهيمة العظمى، بهيمة مقصود بها الحيوان. فبهيموس معناها البهيمة العظمى الكبرى. ولما قعدوا يتكلموا مين هي هذه البهيمة العظمى، قدروا يقولوا ان ممكن يقترب هذا من كلمة سيد قشطة او فرس النهر من الحاجات اللي هيوصفها بيها. فضخمته، ولكن بالرغم من ضخمته انه بيعيش على العشب وبيعيش في المية. فهو بيوصل لحجم ضخم جدا والوزن كبير جدا. فربنا ابتدى يكلمه عن الحيوانات الاسطورية اللي كانت الاساطير في العهد القديم او في الزمن الاولاني الناس بيقعدوا يحكوا عنها، عن التنين وعن بهيموس وعن ليوثان، حاجة عظيمة جدا. يقول هو ده بهيموس الذي صنعته معك، يعني انت وهو انت الاثنين انا خلقتكم في وقت ايه واحد، زي ما عملتك عملته. فانت تقدر تقرب من بهيموس ده، يأكل العشب مثل البقر، وها هي قوته في متنيه وسطه وشدته في عضل بطنه، يخفض ذنبه كأرضه. تعرفين خشب الأرض أو شجر الأرض بيمني مستقيم. فربنا هنا بيوصفه، طبعا الكلام ده كله بالشعر العبراني. تعرفين تملي الشعر، الشعر لازم لما يجي يتكلم عن حاجة يشبه، في حاجة اسمها الصورة الشعرية او التشبيه. كل حقيقة يقولها يحطها في شيء شبه او يشبهها بحاجة. فاروق فخديه مكفورة، يعني يقول له يبص للحيوان العظيم ده هو يشوف ابداع الله في خلقته، انه كأنه كان بيبثر الفخد بتاع هذا الحيوان. عظام انابيب نحاس، عظام في مكانتها زي النحاس، وجرمها حديد منطول اللي هو الدلوع بتاعته زي حديد متبطط. هي اول اعمال الله، دي حاجة بسيطة وبداية عمل ربنا. هذا الحيوان في عظمته الله بيقول انا وجدت معاك يا ايوب، ودي حاجة من اول اعمال الله. والذي صنعه اعطاه سيفه، عارفين سيد فرس النهر او سيد قشطة، في ما بين قدام عاملين زي السيف حادين جدا، فربنا هو اللي ادانا قوته في النادين دول، دول سيفه، لان الجبال تخرج له مرعى وجميع وحوش البر طلعت هناك تحت السدرات يضطجع. السدرات دي اللي هي نبات الليتس، يقعد كده يستريح بعظمته تحت نبات الله اوجده من اجل ان يضلله في ستر القصب والغمقة. الغمقة اللي هي المياه العميقة الغمقة، عارفين لما تبقى المية لونها غامق يعني المية دي عميقة. تظلله السجرات بظلها تحيط به صفصاف السواقي. حتى بهيموت الحيوان العظيم جدا الله يعتني بيه ويضلل عليه ويحط له النبات اللي يضلل عليه. طيب النهر يفيد فلا يفر هو، ما بيخافش. النهر لما ينطلق بالمياه ده بالعكس هو يتبسط ايه اكتر، ما يهربش منين؟ من الفيضان. وكان النهر اللي بيفيد المعروف هو نهر النيل. واطمئن ولو انبسط الاردن، النيل مشهور بفيضانه ولكن نهر الاردن مشهور بسرعة المية الجارية فيه، لأنه نزل من مكان مرتفع لمكان منخفض، فالمية في نهر الأردن مية جارية وبسرعة، لكن النيل في اتساعه الكبير تبصوا للنيل كده ما تلاقوش فيه تيار شديد أو مية ماشية بسرعة، لكن الأردن يمشي تمشي فيه المية بسرعة. ويقول إن هذا الحيوان لا المية الكتيرة ولا المية السريعة يفر منها، ده بالعكس ده يطلع نهر الأردن في فمه ولو انبثق الأردن في فمه. حيوان ده تقدر انت تيجي تقرب منه هل يؤخذ من أمامه؟ اللي عملته معاك انت تقدر تيجي تقرب منه؟ ياللي بتدعي انك عايز تحارب وتقوم وتحاجج، هل يثقب انفه بخذامة؟ ممكن تحط في انفه خذامة وتشد منها ليك سلطان عليه؟ اتصطاد ليوثان بشخص، وليوثان معناه الملتوي، كلمة عبرية معناها الملتوي اللي هو التمساح زي ما هنشوفه من الوصف دلوقتي. لكن صار ليوثان بالضبط ده رمز الشيطان الحية الهاربة المتحولة الملتية. لكن من الاساطير او من القصص الاسطورية عنه ان مفيش اي شيء يقدر يقف قدامه. فبيقول له تقدر ليوثان التمساح العظيم ده هو تصطاده بشفن، شفن اللي هي سنارة، تقدر تشد بسنارة او تضغط لسانه بحبل تربطه وتشده. أتضع أسل في ختمه، الأسل حاجة زي البوصة كده أو زي الخوص بيعملوا منها الخص، عصاية مدببة تقدر تحطها فيه تنغص بيها. أن تسقط فكه بخزانة، تقدر تقرب من هذا الحيوان، تقدر تخش في علاقة بينك وبينه، فيكثر التبرعات اليك. يعني التمساح ده ليوثان في ضخامته وفي قوته يجي يتبرع لك ويقول لك يا انسان انا محتاج لك اديني اكل، ان يتكلم معك برلين، شفت تمساح بيجي يتكلم مع انسان برلين، هل يقطع معك عهدا فتتخذه عبدا مؤبدا؟ يجي يقول لك ام اتذلل بيك وانا في خدمتك فتاخد انت عبد بيك يخدمك؟ الحاجات دي بيعملها التمساح مع الله. يعني دايرين قد ايه ان حتى الحيوانات تحتاج الى الله، حتى الحيوانات الضخمة دي تحتاج الى الله وتخدم الله. بنشوف في قصة يونان ان الحوت بيخدم ربنا ويسمع كلام ربنا، لما يقول فعض الله حوتا ليبتلع يونان، وربنا يقول له ابتلعه يبتلعه مش ياكله، في فرق بين يبتلعه وبين ياكله. الحيوان يسمع كلام الله، اتلعب معه كالعصفور او ممكن تلطفه، يعني ما كانش هيختمك، ممكن تتسلى معاه كالعصفور، ام تربطه لاجل فتياتك، هل تحفر جماعة الصيادين لاجل حفرة او يقسمونه؟ يقدر يعملوا له شرط ويصطادوه ويغلبوه؟ ما يقدروش. او يقسمونه بين الكنعانيين، والكنعانيين دول التجار. هو عايز يقول ان هذا الوثان لا يمكن ان هو يخدم الانسان او يكون عبد للانسان، ولا ممكن ان الانسان يتلاطف معاه، ولا ممكن الانسان يتاجر فيه يبيعه. ليه؟ لان ده مسفحة، اتملأ جلده حرابا ورأسه بإلال. ممكن حتى لحد دلوقتي معروف ان الحراب ما تأثرش في التمساح، حتى لو مليت الجسم بتاعه قعدت تخبطه بالحربة والإلال دي اللي هي السنانير والخطاطيف بتاعة السمك، لو مليت جسمه بكل ده تقدر تغلبه؟ ما تقدرش. ضع يدك عليه تقدر تحط سلطانك عليه؟ لا تعد تذكر القتال. لو حطيت ايدك عليه مش هتفتكر الحرب. ليه؟ هيتلعك. فهذا الرجاء به كاذب. لا يكون ايضا انا يكب ايضا برؤيته. يكب يعني الواحد يتقلب، يعني لو واحد شاف التمساح اول حاجة من خوف يعمل ايه؟ يتقلب، يخاف يجري يتشنكل يقع قدامه ويكب امامه. ليس من شجاع يوقظه، فمن يقف اذا بوجهي؟ اذا كان مفيش شجاع يقدر يواجه هذا التمساح، اذا كنت مش قادر تواجه التمساح اللي انا خلقته، مين اللي يقف قدامي؟ اذا كنت ما تقدرش تواجه الخليقة بتاعتي، تقدر تواجهني انا عشان تطلعني غلطان وتستذنبني لكي تتبرر انت؟ من تقدمني فأوفيه، ما تحت كل السماوات هو ليا. مين اللي قدم لي حاجة وانا ردها له؟ مين اللي يسبقني وانا اخضع له؟ ده كل اللي تحت السماء ده بتاعي انا. عشان كده الآية الجميلة اللي قالها داود، منك الجميع ومن يدك اعطيناك. محدش يقدر يدي لربنا حاجة، لان اي حاجة هتديها لربنا هو اصلا اللي ايه؟ اللي اديها لك. لا اسقط عن اعضائه وخبر قوته وبهجة عدته. من يكشف وجه لبسه ومن يدنو من مثنى لجمته. اللجمة اللي هي اسنانه، صفين، مثنى يعني صفين. من يفتح مصراعي فمه، مين اللي يقدر يفتح بق التمساح؟ يقعد يتكلم عن عدو منه وعن القوة اللي فيه، وازاي ربنا عده كشيء مفتح لا يمكن اختراقه، من اول سنان وبقه محدش يقدر يفتحهم. دائرة اسنانه مرعبة، لان التمساح مشهور بصفين من السنان يعملوا دايرة كاملة. فخر اللجام مانعة، محكمة مضغوطة بخاتم، حراشيف بتاعته زي اللجان، اللجان اللي هي الدريع والتروس، محكمة مضغوطة فيها طبقات مضغوطة على بعض، كأنه ربنا دكهم له بخاتم. عشان كده مفيش حربة تقدر تعدي منها، مفيش أي سنارة تقدر تعدي منها. الخراشيف بتاعته دي مسفحة. الواحد يمس الاخر فالريح لا يدخل بينهما. شوفوا الوصف الجميل، يعني الطبقتين فوق بعض ملتصقتين جدا لدرجة ان الهوى ما يقدرش يخش بينهم يعدي بينهم. ربنا يصفحه براعه، كل منهم ملتصق بصاحبه متلكبة، متلكبة يعني متماسكة لا تنفصل. ربنا ادعه بهذه الكمات. اذا كان ده خليقة الله وعمل ايدين الله ما تقدرش انت انسان تقف قدامها، فكيف تقف امام وجه الله؟ عطاسه يبعث نورا، لما يعطس كده ينور، يطلع رذاذ كتير في اشعة الشمس تنور. عيناه تهب الصبح، اول ما الصبح يبتدي يشرق من فيه تخرج مصابيح نار، شرار نار تتطاير منه. عشان كده بقول لكم ان دي من الحيوانات الاسطورية، لكن هو فعلا تمساح في قوته وفي عنفه وفي احتكاكه. من منخريه يخرج دخان كأنه من قدر منفوخ او من مرجل، لما تطلع النفس منه معاه المية ودرجة حرارة جوه جسمه عالية تطلع تتكاثف كالبخار كالدخان، حتى بيعرفوا مكانه من مكان تنفسه انه بيتكسر زي الدخان طالع زي البخار. كأن في مرجل جواه، مرجل يعني مغلى عمال يغلي من جوه. نفسه نفسه يشعل جمرا ولهيب يخرج من فيه، من عمقه تبيت القوة وامامه يبوس الهول. الهول ده اللي هو الفزع والخوف. التمساح ده يدوسه، يعني التمساح ده ما يخافش من حاجة. مطاوي لحمه، التنيات اللي في لحمه اللي في جسمه متلاصقة من كتر امتلاؤه، ولكن مع هذا يقدر يتلوى ويتحرك في كل اتجاه. مثبوتة عليه لا تتحرك، قلبه صلب كالحجر وقاسي كالرحى. عند نهوضه يجزع الأقوياء، من المخاوف يتيهون، يخافوا فما يعرفوش يهربوا في أنهي اتجاه، يتوهوا كلهم. سيف الذي يلحقه لا يقوم، ولا رمح ولا مدراق ولا درع، محدش يقدر يضربه بأي حاجة، إنه مفيش حاجة بتنفس فيه. يحسب الحديد كالتبن، حديد بالنسبة له زي التبن، والنحاس كعود النهر. لا يستفزه نزل القوس، السهام ما يحسش بيها، يضربوه بالسهام ما يحسش بيها. حجارة المقلاع ترجع عنه كالقش، يضربوه بالنبل تقع الحجارة من حواليه زي كأنها قش. يحسب المقمعة كقش، المقمعة دي آلة ضخمة جدا زي العصايا بس ولكن من الحديد، بيخبطوا بيها لكن بالنسبة له كأنه بيتضرب بقشة. يضحك على اهتزاز الرمح، تحته قطع خزف حادة يمدد نورجه على الطين. يعني لما يمشي على أرض طين، الأرض دي بعد ما يمشي تبان كأنها معمولة بالنورج، بيعلم بيحفر في الأرض من تقله. يجعل العمق يغلي كالقدر، ويجعل البحر كقدر عطارة. من الدوامات اللي بيعملها يبان مكانه. يضيق السبيل وراءه فيحسب اللج أشيبه، لما يمشي يسيب خط وراه كأنه مركبة وجرق، يسيب خط من وراه فيعرفه مكان التمساح. ليس له في الأرض نظير، صنع لعدم الخوف. يعني ربنا عمله كرمز للحاجة اللي ايه ما بتخافش من حاجة. يشرف على كل متعال، هو ملك على كل بني الكبرياء. كل المتكبرين وكل اللي حاسين بقوتهم قدامه لا يكونوا شيء. فاذا كان بهيموث وليثان دول خليقة الله اللي الله صنعهم، ما يقدرش الإنسان يقف قدامهم. فكم وكم أيوب اللي عايز يواجه الله. أيوب أجاب أيوب الرب وقال: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا ينصر عليك أمر، فمن الذي يخفي القضاء بلا معرفة؟ ولكن قد نطقت بما لم أفهم، بعجائب صوتي لم أعرفها. اسمع الآن وأنا أتكلم، أسألك فتعلمني. بسمع الأذن قد سمعت عنك، والآن رأتك عيناي، لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد. لما يقف أيوب قدام عظمة ربنا يقول له خلاص أنا مش عايز حاجة تاني، لأنه عرف حقيقة نفسه وعرف قدرة الله. لكن لسه موضوع الألم ما انتهاش، ده اللي نبقى نكمله المرة الجاية إن شاء الله. نكمل سفر أيوب الأصحاح الأخير 42:1. أيوب 42:1. فأجاب أيوب الرب فقال: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر، فمن ذا الذي يخفي القضاء بلا معرفة؟ ولكني قد نطقت بما لم أفهم، بعجائب فوقي لم أعرفها. اسمع الآن وأنا أتكلم، أسألك فتعلمني. بسمع الأذن قد سمعت عنك، والآن رأتك عيني، لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد. وكان بعدما تكلم الرب مع أيوب بهذا الكلام، أن الرب قال لأليفاز التيماني: قد احتمى غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك، لأنكم لن تقولوا في الصواب كعبدي أيوب. والآن فخذوا لأنفسكم 7 ثيران و7 كباش، واذهبوا إلى عبدي أيوب وصعدوا المحرقة لأجل أنفسكم، وعبدي أيوب يصلي من أجلكم لأني أرفع يده لئلا أصنع منكم حسب حماقتكم، لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب. فذهب أليفاز التيماني وبلدد الشوحي وسوفر النعمين وفعلوا كما قال الرب لهم. ورفع الرب وجه أيوب، ورد الرب صبي أيوب لما صلى لأجل أصحابه، وزاد الرب على كل مكان لأيوب ضعفا. فجاء إليه كل إخوته وكل أخواته وكل معارفه من قبل، وأكلوا معه خبزا في بيته، ورثوا له وعزوه عن كل الشر الذي جلبه الرب عليه، وأعطاه كل منهم قصيطة واحدة وكل واحد قرطا من ذهب. وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه، وكان له 14,000 من الغنم، و6,000 من الأبل، و1,000 فدان من البقر، و1,000 أتان، وكان له 7 بنين و3 بنات. وسمى اسم الأولى يمينة، واسم الثانية قصيعة، واسم الثالثة قرن هفيك. ولم توجد نساء جميلات كبنات أيوب في كل الأرض، وأعطاهن أبوهن ميراثا بين إخوتهن. وعاش أيوب بعد هذا 140 سنة، ورأى بنيه وبني بنيه إلى 4 أجيال، ثم مات أيوب شيخا وشبعان الأيام مجدا للثالوث الأقدس. بنشوف المواجهة اللي عملها ربنا بينه وبين أيوب، إن أيوب اكتشف حاجتين في المواجهة دي. الحاجة الأولانية اللي اكتشفها نلاقيها في إصحاح 40:2، بأول اكتشاف اكتشفه أيوب في المواجهة. يوسف أجاب أيوب الرب وقال: ها أنا حقير فبماذا اجاوبك؟ اول اكتشاف اكتشفه ايوب في المواجهه دي انه اكتشف نفسه. اكتشف نفسه وتكلم عن نفسه بانه حقير لا يستطيع ان ينطق بشيء. وبعدين الاكتشاف الثاني نلاقيه في اصحاح 42 انه اكتشف الله. قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. فمن خلال المواجهه المباشره اللي كانت ما بينه وما بين الله قدر ايوب يكتشف نفسه وقدر يكتشف ربنا. ده اللي ما قدرش اصحاب ايوب او كلام الناس او المعلومات او الاراء انها تورهيه. لكن لما دخل في مواجهه ما بينه وما بين الله قدر يشوف نفسه وقدر يشوف الله. لكن احب الان نحن نتكلم شويه كده في الاول عن الانسان اللي بيكتشف نفسه وبيعرف نفسه. لان الموضوع ده من الخطوره من الاهميه ان كل واحد فينا يقدر يعرف حقيقه نفسه بالظبط. ثم تيجي الاهميه الثانيه انه يقدر يصل ويعرف حقيقه الله. ايوب قال لوضع انا حقير. مثل نفسه بانه شيء تافه جدا لا شيء ولا يساوي شيء ابدا امام الله وعظمه الله. وانه ملوش اي قيمه امام عظمه القدير. لكن بنشوف ربنا في الكلام معاه ما ادانيش هذا الاحساس وربنا مش عايز كده. ده ربنا لما جه يكلمه يقول له الان شدد حقائق. شدد حقائق يعني ايه؟ قوم اقف كلمني. مد من ايه؟ من مد كلمني. يعني ربنا بيشجعه يقول له اقف على رجليك واتكلم معايا. بيشجعه ان ليه شخصية تقدر تقف وتتكلم. ربنا ما قالوش انت ايه دي اللي هتتكلم معايا. لا ده ربنا شجعه وقال له قوم اقف اتكلم معايا. عجيب جدا الحاجة الجميلة في الله ان الله يقبل التفاهم مع الانسان. يعني ربنا ما بصوش كده وقال له انت كمان ايه التافه اللي هتيجي تتكلم معايا وتوبخني وتفصل معايا وتكلمني في احكامي. لا ده ربنا قال له قوم شدد حقائق. تشدد كده وتشجع ليه نتكلم معايا نتفاهم. فامام الشعور بعظمة الله والاحساس بحقارة النفس انه لما عمل مقارنة ما بين نفسه وما بين الله اللي صنع هذا الوجود والاوجد هذا الكيان لقى نفسه انه ولا شيء. ده اللي كان بيفتخر شوية من ايه باعماله بانه وقف مع اليتيم وسند الارملة واكل الجائع وفتح بيته للغريب واللي كان حاسس انه حاجة كبيرة جدا وانه بيعمل عمل عظيم جدا. لما يقر الانسان بعجزه عن انه يحتوي هذا الوجود او يعرف سر الوجود. ده لما ربنا بس خد ايوب كده يلف بيه في الكون وراه النعامة وراه بهيموس وراه الوثان وراه البرق والنجوم والثريا والكواكب والارض واليابسة. لما خده يلفف لفة كده في الوجود شعر ايوب بمنتهى العجز عن انه يحتوي هذا الوجود او يدرك سر وجوده. عشان كده قال ماذا انا حقير. لانه ما قدرش لما شاف عظمة الله اللي اوجد هذا الوجود ما قدرش ان هو يقف قدام هذا الوجود كله. لانه يقف قدام الله علة الوجود. ربنا ده هو سبب الايه؟ الوجود كله. وايوب ما قدرش يحتوي هذا الوجود. لكن ربنا ابتدى يدخله بقى في العلاقة ان يكون لي علاقة بهذا الوجود وبإله هذا الوجود. ونشوف ان العلاقة دي بقى تصل الى مداها واعمقها لما بيقول بسمع الاذن قد سمعت عنك. يعني كنت زمان ايه بسمع عنك لكن العلاقة دي تطورت. اما الان فقد رأتك عيناي شفتك. شاف علة الوجود واصل الوجود واله هذا الوجود. اذا كان يختلف الحيوان عن الانسان في ادراكه للوجود، تعرفين الحيوان ممكن يكون ذكي، يعني القرد مثلا عنده نسبة من منين؟ من الذكاء والتفكير وحسن التصرف، ولو يقع في مشكلة يعرف يتصرف. الحيوان فيه غريزة، فيه مشاعر، فيه احاسيس، فالحيوان فيه ذكاء وفيه غريزة ومشاعر، لكن الحيوان ما يقدرش يدرك ما هو خارج احاسيسه ومشاعره، بينفعل بيغضب بيثور بيفرح، لكن خارج العواطف والغرائز بتاعته ما يقدرش يدرك شيء، ما يقدرش يفكر. لكن الانسان الله اداله امكانية انه يدرك معنى الوجود وسر الوجود. عشان كده قدرة الانسان على انه يعمل ابحاث علمية وانه يكتشف ويخترع وانه يخلق حاجات جديدة وانه يخترع اشياء جديدة، ده دليل على ان الانسان ليه مقدرة انه يفكر بنفس فكر الله موجد هذا الوجود. يعني دي نعمة ان الله اداها للانسان، ان الانسان يبقى له المقدرة انه يفكر زي الله اللي اوجد هذا الوجود. عشان كده الانسان يقدر يخترع ويكتشف ويقدر يعمل ابحاث. نتيجة ايه؟ نتيجة ان في ارتباط وصلة بين هذا الانسان وبين خالق هذا الوجود. سيد المسيح في مرة من المرات، عشان نشوف قد ايه ان ربنا ما بيحقرش من الانسان، اذا كان ايوب قال له يدا انا حقير، لكن مش ده هدف ربنا. هدف ربنا انه يخلي الانسان متبع، لكن يوري الانسان قيمته الحقيقية. فمرة من المرات سؤال كده سأل المسيح، وقال ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، او ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه، او يعطي الانسان فداء عن نفسه. السؤال ده بيوري ايه؟ اما المسيح بيسأل السؤال ده بيورينا قيمة النفس في نظر الله. ان قيمة النفس في نظر الله دي قيمة كبيرة جدا. قيمة الانسان في نظر المسيح وفي فكر الله انها اغلى من الكون كله. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر ايه؟ نفسه. يعني لو حطينا كده كفتين في الميزان، العالم كله والوجود كله، حطينا في كفة وحطينا في الكفة التانية نفس الانسان، ام هو الاهم؟ نفس الانسان. ايه اللي ممكن الانسان ياخده فداء عن نفسه؟ اذا كان قدر ياخد كل ما في العالم من لذاته ومن امكانياته ومن متع ومن شهوات، لكن ما قدرش يفوز بهذه النفس، ايه مكسب الانسان؟ ولا حاجة. عشان كده حتى لما بيكلمنا عن قيمة النفس البشرية، انه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، يعني كل نفس فينا تساوي ابن الله، تساوي تامن كل واحد فينا ذم المسيح. اذا كان ايوب ما قدرش يدرك غير انه حقير تجاه عظمة الله وتجاه سر الوجود، لكن تعالوا شوفوا المسيح بيورينا قد ايه قيمة كل نفس فينا، ان قيمة كل نفس فينا تساوي الوجود كله، تساوي ابن الله، لان ابن الله بذل من اجل كل نفس فينا. عشان كده لما بيقول ان الانسان ياخد فداء عن نفسه، اذا كان الانسان فقد نفسه في العالم وفي الخطية، طب ازاي يستردها مرة تانية؟ اذا كنا بعنا نفسينا في سبيل الحصول على العالم والشهوة والخطية واللذة والمتعة، دعنا نفسينا للخطية. وبعدين حبنا في مرة من مرات ان احنا نسترد النفس دي مرة تانية. ايه اللي ممكن نقدمه علشان نسترد نفسنا؟ ايه اللي ممكن نقدمه؟ لو جيت كده قلت للعالم خد كل اللي انا خدت منك مش عايزه بس اديني نفسي، العالم هيسمع؟ هيقدر يرجع لك نفسك اللي انت بعتها؟ بعد ما الانسان خد كل اللي عايزه وبعدين حس ان هو ضايع وفاقد لنفسه وقال للعالم كل اللي انت اديتهولي خده تاني بس رجع لي نفسي، ممكن الانسان يسترد نفسه ثانية؟ ما يقدرش، لان مفيش رجوع في الصفقات اللي بتعقد. بعت نفسك للعالم مفيش رجوع، صفقة تمت وانتهت. حتى العالم يقول العبارة المشهورة البضاعة المباعة لا ترد ولا ايه تستبدل. تيجي تقول للعالم تاني خد اللي انت اديتهولي بس استبدل اللي انت اديتهولي ده بنفسي، يقول لك معرفش. ما تقدرش تسترد نفسك من العالم بعد ما تبيع نفسك للعالم. لو ترجعوا ذهنكم لتاني وثالث اصحاح في سفر ايوب، لما الشيطان جه يجرب وقال للربنا ايوب ما بيعبدكش مجانا، فراح ربنا قال للشيطان كل اللي ماليه او كل اللي عند ايوب هو بين ايه ايديك، يعني اللي انت عايزه فيه. فراح ايوب موت ولاده وخد فلوسه وعمل كل حاجة، وبعدين فضل ايوب متمسك بكماله يقول الله اعطى الله اخذ يكن اسم الله مباركا. طلع الشيطان تاني يقول لربنا عبارة، طب ايه يعني انت خدت اللي عنده لكن ما مسكتش ايه نفسه؟ يقول كده كل ما لدى الانسان يعطيه فداء عن نفسه، يعني كل اللي عند الانسان عشان يستعد انه يسيبه من اجل ايه نفسه. عشان كده الشيطان طلب ان التجربة تمس نفس ايوب، يعني الانسان ممكن يسيب كل حاجة من اجل نفسه، لكن كل حاجة دي لو سابها ما تقدرش تفدي النفس. يقول ايه اللي تديه فداء عن نفسك؟ يقوم الانسان كده يقول هو ده انا حقير، انا ما سويش حاجة، ما اقدرش اقدم حاجة. لكن ربنا ما سابش الموضوع كده، لكن قدم الحل ان اللي تقدر تقدمه علشان تسترد نفسك هو شخص المسيح. هكذا احب الله الايه العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة ابدية. المسيح هو الشيء الوحيد اللي تقدر تسترد به نفسك من هذا العالم. عشان كده بنشوف ان رؤية الانسان لعظمة ربنا وبعدين رؤية الانسان لتفاهة وحقارة نفسه المسيح بيصلحها. ان انت نفسك مش تافهه ولا